نسى والخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما فقس التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى خامسة من صور التكريم أن الإسلام ورثها وما كانت تورث عند العرب في الجاهلية ولا يزال في المجتمع إلى يومنا هذا بقايا من الجاهلية الأولى بعدم توريث المرأة إلى اليوم. ويعتبر بعض الناس بأن زواجها مانع من موانع الإرث، وما علمنا هذا في شريعة الإسلام. ويعللون عدم توريثها إذا تزوجت يقولون إيش؟ اكتسمت زوج، ما حق أبوها ولا ما اكتسمت في حق شيء، اكتسمت زوج ما حق أبوها ما أخذ شيء منهم. لم نعلم موانع الإرث إلا ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. ما قال بأن يعني من موانع الإرث ما قال أن تتزوج المرأة، ما قال ذلك، لكن يمنعونها. الإسلام ورثها. كان العرب في الجاهلية لا يورثون المرأة ولا يعطونها شيء. لما؟ قالوا لأنها لا تحمل السلاح ولا تحارب العدو، فليس لها حظ في الميراث. فلما جاء الله بالإسلام ورثها، وإن كان على نصف ما يعني يأخذ الرجل، لكن الرجل هو ليكسبه، ليطلعه، ليأخذه، لكذا، ليكسب المال. أنت لو أنك أعطيت المرأة 100,000 وأعطيت الرجل 100,000، بعد سنة كم تجد 100,000 عند المرأة؟ المهم ما أنتم معي. أقول لو أن معك 100,000 يا رجل ومع المرأة 100,000، بعد سنة كم يكون 100,000 عند المرأة وكم يكون 100,000 عند الرجل؟ المرأة بعد سنة ما عاد بقش، والرجل بعد سنة بده 300,000. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ إلا صحين ما هو صح. صحين. شوف أنا أمرت عند عسير المول يوم 25 و26 ما تجد لك مكان. ليه؟ استلموا الراتب النساء ودخلوا راحوا عسير المول، وكل الراتب يصرفنه في 3 و4 أيام. ولذلك قوامة الرجل حتى وإن كان الرجل يأخذ سهمين والمرأة سهم من أجل يحفظ المال، لأن يعني المرأة ما تحفظ حقيقة. المرأة عاطفية وعاطفيتها جياشة، لكن مع هذا أعطاها حقها. قال عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله أكبر. كان في الجاهلية للرجال نصيب مما اكتسبوا يمسح الباقي أبي، لكن الله عز وجل قال: وللنساء نصيب مما اكتسبنا، وش اللي بعدها؟ مما قل أو كثر نصيبا مفروضا واجبا، والذي أوجبه الرب عز وجل. ولذلك الفروض المقدرة 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. لأنها ترى اللي يعرف الفرائض، شوف: النصف نصفه، الربع نصف الربع، الثمن الثلثان نصفها، الثلث نصف الثلث، السدس. المهم هذه 6 فروض. النساء يرثن في كل الفروض 6، يرثن في كل الفروض 6. كم يرث في النصف من امرأة؟ 4. وكم يرث من الرجال؟ 1، وهو الزوج حتى ما هو من النساء. الربع من يرث فيه؟ الزوج والزوجة. الثمن الزوجة فقط. الثلث الأم والأخوات لأم. الثلثان كل أهل الثلثين وهو أكثر ميراث كلهن نساء، البنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق والأخوات الأب. السدس الأم، الجد، بنت الإبن، الأخت الشقيقة، الأخت الأم. إذا معنى ذلك يعني الإسلام ورث المرأة وكانت لا ترث، وكانت لا ترث. قالت زوجة سعد بن الربيع وقد استشهد زوجها في غزوة أحد: يا رسول الله، سعد بن الربيع مات معك في غزوة أحد وترك مالا، فجاء أخوه وأخذ المال كله وترك ابنتيه وتركه. قال ارجعي حتى ينزل الله فيك شيئا. فنزلت آية المواريث فاستدعاها وقال خذي الثمن. ويأخذ البنات الثلثان الثلثين ويأخذ الأخ الباقي، فأعطى كل ذي حق حقه. إذن ورث المرأة ما أحرمها، ما كان العرب يورثونها وكانوا يمنعونها ولا يعطونها شيئا. سادسا أن الإسلام يستشيرها في الزواج، يستشيرها في الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. تستأمر. قالوا: ما إذن البكر؟ قال: سماتها سكوتها. يعني لو جاء خاطب يخطب، هل يشترط أن ترضى به المرأة؟ يشترط، يشترط، ولا بد من أخذ إذنها. إذا كانت بكر، إذا يعرض أبوها عليها، فإذا سكتت فالسكوت علامتين، علامتين. اليوم تسكت ما عاد بسكت. المهم انها قال لها سمعتها، قال سمعتها. اما ذا ما عاد بسكت، إن هي تقلق إلين، وجزاها الله خير، قدوا انها تزوج ولا شيء ذا، هذا شيء طيب. لكن سكت. والبكي والثيب حتى تستأمر، تأمر هي، تأمر هي. جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، أبي زوجني بمن لا أريد، فخيرها: أتريدينه أو الفسخ؟ أنت مخير، لا بد من رضاك، لا بد من أخذ رضا المرأة. وكانوا في الجاهلية يعضلون المرأة، يمنعونها، لمجرد ما يموت زوجها يضعون عليها رداء. إن كانها جميلة تزوجها قريبه، وإن كانت ذميمة منعها وعضلها عن الزواج حتى تدفع مبلغا كبيرا تفتدي نفسها. فحرم الإسلام إيش؟ العضل، وحرم تأخير زواج المرأة، وأوجب تزويجها. وترى المرأة أحوج إلى الزواج من الرجل، من الرجل، لأن الرجل بيتكلم، لكن المرأة ما بتتكلم، ما بتتكلم. ولأن يعني الرجل ربما يستهلك الشهوة في العمل والشغل، لكن المرأة ما عندها. ولذا يجب أن يبادر إلى تزويج المرأة. إذا عائشة زوجت وعمرها كم؟ ست. عقد عليها وعمرها ست، ما قد دخلت الابتدائي، أصلاً ما دخلت الابتدائي، لكن في زمننا هذا. وزفت إلى النبي وعمرها كم؟ 9 سنوات. فيجب أن يلاحظ وتزوج المرأة، يعني ما تمنع. والمصائب اليوم الموجودة عند الناس من عدم تزويج المرأة، وش السبب؟ الراتب. نعم، الراتب. إذا هي مدرسة منع هذا التدريس، منعها من الزواج. وإذا هي دكتورة منعها الدال من الزواج. وإذا هي امرأة بلغت 40 سنة، كل ما جاء واحد إلا أبوها قال لا مخطوبة، عيّت لا مخطوبة ولا عين، مسكينة مظلومة حتى وصلت 40 سنة. 40 سنة أصيبت بحالة نفسية حتى ماتت. عند الموت دعت والدها وقالت: تعال يا أبي. يا إلهي، قالت: يا أبي، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحرمك الجنة. لما يا بني وهي تغادر الدنيا؟ قالت: أحرمتني من الزواج ألقاك عند الله يوم القيامة. موجود اليوم بكذا. أقول للذين يمنعون المرأة: ألا يتقون الله ربهم؟ ألا يزوجون المرأة؟ إنها تريد أن تجد ولداً وزوجاً تأنس به في هذه الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. أمر من النبي عليه الصلاة والسلام: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يحصل مصائب الآن، مصائب في البيوت، مصائب في المدارس، مصائب في الأسواق، مصائب في أماكن كثيرة من العظم. الحق أو نعم التكريم السابع، التكريم السابع المعاشرة بالمعروف. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، أي ما عرف حسنه شرعا وعقلا. وعاشرهن بالمعروف أي ما عرف حسنه شرعا وعقلا. يجب أن تعاشر المرأة بالمعروف. أوصى عليه الصلاة والسلام بالمرأة، قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وبين بأن في المرأة عوج، والعوج هذا لا يمكن أن تقيمه. إن أبقيت تمتعت به على عوج، وإن ذهبت تقيمه كسرت، والكسر هو الطلاق. لابد من المعاشرة بالمعروف، لابد من الرفق بالمرأة، لأنها أمر مطلوب أن يرفق بالمرأة. نعم، إذن المعاشرة بالمعروف. بل وقدم الرب عز وجل حقها، قال: ولهن مثل الذي عليهن. قدم حقها على حقه. بل من تكريم الإسلام، بل وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لمن؟ لأهله. وأنا خيركم لأهلي. وكان صلى الله عليه وسلم يشتغل في مهنة أهلي في البيت. إيش يشتغل به؟ بالكنس، وبيش؟ بالطبخ، وبيش؟ وبالعجل، وبيش؟ يعني بمهنة أهلي في البيت، ولا يرى في ذلك غضابة. ومن تكريم الإسلام للمرأة إشادة النبي عليه الصلاة والسلام بها. قال عمرو بن العاص: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر النظر إليه، فظننت أنني أحب الناس إليه. فقال عليه الصلاة والسلام، قال عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ عمرو بن العاص كان يظن بيقول أنت. قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. وعمر موجود، وأبو بكر موجود، وفلان موجود، وكذا موجود، لكن من باب الإشادة بمن؟ بالمرأة. هل الإسلام هضمها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعني خير من طلعت عليه الشمس، بل وسيد ولد آدم، ولا فخر كما يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه، وإلا هو فخر له عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول عائشة، عائشة عليه الصلاة والسلام. و من تكريمه عليه الصلاة والسلام أنه أما المصلين، ومن هو يحمل؟ أمامة بنت بنتي زينب، وهو إمام للمصلين. وقد قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث. فقدم الإناث، وتقديم الإناث في الآية للرد على عنجهية العرب الذين لا يحبون المرأة ولا يألفونها، بل إذا يعني بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. وكان الواحد منهم يذكر صاحب أضواء البيان نعم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقول: حادثتان في الجاهلية أبكي لإحداهما وأضحك من الأخرى. قال: أما التي أبكي منها فكانت لي بنت ولدت وأنا لا أزال في الجاهلية، قال: فذهبت أحفر قبرها من أجل أن أدفنها وهي حية، وإذا الموءودة إيش؟ سئلت. قال: وكنت أحفر قبرها وهي تنفض التراب من لحيتي، ما تدري بأنها يحفر قبرها. قال: فكلما تذكرت ذلك حزنت وبكيت. والحادث الآخر يقول: كان لي قبل الإسلام صنم من تمر، فأبات طوال الليل وهو عند رأسي، فإذا جاء الصباح أكلته، فأعجب كيف آكل إلهي الذي أعبده. أضحك، يقول أضحك من هذا وأبكي من هذا رضي الله عنه. إذن المرأة مكرمة الحمد لله. الآن بعض الناس إذا، وكثير الناس الآن إذا جاءت لابنت قال: الحمد لله، على الأقل تمسك البيت وتجلس في البيت وكذا وكذا، يعني يفرح بذلك. كانوا قديما، لا كانوا قديما يكرهون. وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوارنا.